أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، فهذه هي القراءة 46 بعد 100 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. نحن لا نزال نقرأ في الربع الرابع والأخير من أرباع هذا الكتاب الجليل، ربع المنجيات، ونقرأ في الكتاب الأول من كتب هذا الربع وهو كتاب التوبة. وقفنا في القراءة السابقة عند الفصل الذي سماه الإمام أبو حامد الغزالي بيان كيفية توزع الدرجات والدركات في الآخرة على الحسنات والسيئات في الدنيا. هنا مقابلة بين الدرجات والدركات، فالدرجات هي للطائعين المتقين المؤدين واجباتهم الدينية والدنيوية، والدركات هي منازل المعذبين والمغضوب عليهم والذين لم يؤدوا ما ينبغي أن يؤدوه في الدنيا. ثم مقابلة أخرى بين الحسنات، فإن أصحابها هم أصحاب الدرجات، وبين السيئات التي أصحابها هم أصحاب الدركات. بدأ الغزالي رحمه الله هذا الفصل بتمثيل مفيد وطريف لما سيقدمه فيه. قال: اعلم أن الدنيا من عالم الملك والشهادة، يعني عالم الحياة الذي نحيا فيه، والآخرة من عالم الغيب والملكوت الذي لا نعرف عنه شيئا إلا ما أخبرنا به القرآن الكريم أو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأعني بالدنيا حالتك قبل الموت، يعني حياتنا، وأعني بالآخرة حالتك بعد الموت، يعني بعد وفاتنا. قال: فدنياك وآخرتك صفاتك وأحوالك. الدنيا والآخرة بالنسبة للإنسان هي صفة وحال، صفة الحي وحال الميت. ويسمى القريب الداني منها دنيا، ويسمى المتأخر آخرة. هذا تفسير لمعنى التسميتين، تسمية الدنيا وتسمية الآخرة. كان أستاذنا العلامة محمد مصطفى شلبي يقول لنا إن الدنيا سميت كذلك لأنها دانية، يعني قريبة منك، ولأنها دنيئة، لأنها ليس فيها حياة دائمة ولا عز دائم ولا مجد دائم ولا سعادة دائمة، إنما كل حال من هذه الأحوال يقابلها ما يغيرها إلى ضدها وعكسها، فالإنسان فيها متقلب لا يثبت له حال، من السعادة والشقاء، من الغنى والفقر، من الصلاح والفساد إلى غير ذلك. قال الإمام الغزالي: ونحن نتكلم الآن من الدنيا، يعني حال وجودنا في الدنيا، في الآخرة نتكلم ونحن أحياء ونحن موجودون في هذه الدنيا القريبة منا، عن الآخرة التي لا نعرفها البعيدة عنا. فإن الآن في الدنيا وهي عالم الملك، وغرضنا شرح الآخرة وهي عالم الملكوت، ولا يتصور شرح عالم الملكوت في عالم الملك إلا بضرب الأمثال. لا يمكن نشرح غيب لا نعرفه ولا نعرف حقيقته إلا بضرب الأمثال، لأنه ليس لدينا حقائق واقعة قائمة يراها الخلق كافة نستطيع أن نبين لهم بها مفاهيم الآخرة وما وعدنا به فيها أو ما توعد به الكافرون والعاصون والعياذ بالله. قال: ولا يتصور شرح عالم الملك في عالم الملكوت في عالم الملك إلا بضرب الأمثال. ولذلك قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعني الذين فهموا حقيقة المثال. قال: هذا لأن عالم الملك نوم بالإضافة إلى عالم الملكوت، ولذلك قال الله ولذلك قيل: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. هذا الكلام من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، المروي عنه بأسانيد كثيرة في أماكن كثيرة. الناس نيام يعني حال كونهم في الدنيا، فإذا ماتوا يعني بلغوا أجلهم النهائي، فإذا ماتوا انتبهوا، كأنهم في حال الدنيا نائمون وفي حال الموت مستيقظون. قال وما قال الإمام الغزالي: وما سيكون في اليقظة لا يتبين لك في النوم إلا بضرب الأمثال المحوجة إلى التعبير. التعبير هو تفسير الرؤية. نحن نسمي تفسير الكلام تأويلا، ولذلك التفسير هو التأويل، تفسير القرآن هو تأويله، يعني إحالته إلى معانيه الدالة عليها ألفاظه. أما الرؤية التي يراها الإنسان في النوم فتفسيرها يسمى تعبيرا، وهذا فرق كبير. بين ما يراه الإنسان في النوم مما يصدق أو يكذب، مما يكون حقيقيا ومما يكون نتيجة هلاوس وسوء طعام أو انشغال بمشاغل الدنيا وما إلى ذلك، وما قد يكون حقيقيا وهو ما يسمى بالرؤية الصادقة التي هي جزء من 40 جزءا من النبوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: ارتفعت النبوة بعدي إلا الرؤية الصادقة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. يعني من أجزاء النبوة الأربعين جزء هو الرؤية الصالحة، كان يبتدأ بها الأنبياء، كان الأنبياء قبل أن يبعث إليهم يرون الرؤية فتأتي كفلق الشمس، تأتي واضحة كأن الذي رآه في النوم هو الذي يتحقق في الدنيا. وفي الحديث المروي عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما ابتدأ به من الوحي كان الرؤية الصادقة، يراها فتأتي مثل فلق الشمس. ثم بعد ذلك يأتي بعث الملك إليه بالوحي وهو جبريل عليه السلام. قال الإمام الغزالي: وما سيكون في اليقظة لا يتبين لك في النوم إلا بضرب الأمثال المحوجة إلى التعبير، وهو تأويل الرؤية. فكذلك ما سيكون في الآخرة، ما سيكون في يقظة الآخرة لا يتبين في نوم الدنيا إلا في كسوة الأمثال. قال: وأعني بكسوة الأمثال ما تعرفه من علم التعبير. التعبير بتاع كسوة الأمثال ده تعبير جميل جدا، كأن الرؤية أو كأن المثل الذي يضرب عار يحتاج إلى كسوة لكي تتبين معالمه. الإنسان إذا خرج من بيته غير مرتدي ملابسه كان منظره في غاية السوء، وقد يكون أيضا في غاية البشاعة، يأنف الناس من أن ينظروا إليه أو يستنكفوا أو يخافوا. لكنه إذا ارتدى ملابس مقبولة أو حسنة أو جيدة وخرج على الناس من بيته في زي حسن وشكل حسن ومنظر مقبول كان مقبولا عند الناس. فيقول: لا يتبين إلا بكسوة الأمثال، يعني بتغطيتها بما تعرفه من علم التأويل. كأن المثل شيء مجرد، تمثال مجرد أو إنسان مجرد لا ثوب عليه، يكسوه الثوب تعبير الرؤية الذي يقوم به العارفون بهذا العلم. هذا العلم علم كبير، تعبير الرؤية، وكان فيه من التابعين أقوام بارعون مثل ابن سيرين رضي الله عنه الذي كان من كبار المعبرين، بل لعله أكبر المعبرين المعروفين في التاريخ الإسلامي. قال الإمام الغزالي: والتعبير من أوله إلى آخره مثال يعرفك طريق ضرب الأمثال. التعبير كله، تفسير الرؤى كله عبارة عن أمثلة تبين لك كيف ضرب لك المثال في النوم، كيف جاءتك الرؤية لتعبر عن شيء، ليعبر المعبر بها عن شيء لم يحدث بعد أو حدث في الماضي ولم تطلع عليه بنفسك فأطلعت عليه في الرؤية أو ما إلى ذلك. قال: والتعبير من أوله إلى آخره مثال يعرفك طريق ضرب الأمثال، وإنما نعني بالمثال أداء المعنى في صورة، أداء المعنى بطريقة، إن نظر إلى معناه وجد صادقا، وإن نظر إلى صورته وجد كاذبا. فلان رأى فلان الذي توفي من عشرات السنين وأعطاه ثمرة فأكلها، هذا كذب في الحقيقة، لم يره ولم يعطه ثمرة ولم يأكل. لكن لما يأتي المعبر ويعبر هذه الرؤية، يفسر هذه الرؤية، يشرح هذه الرؤية بأنه سيأتيه خير أو بأنه يخشى عليه شر أو بأنه يرجى له كذا أو بأنه يخاف عليه من كذا، يتحول المثال من كذب في حقيقته، لأنني لم أرى الميت ولم يعطيني شيئا، هذا كان في النوم، من كذب في حقيقته إلى صدق في واقعه عندما يعبر المعبر ويصادف تعبيره حقيقة الأمر. قال الإمام الغزالي، وهذا كلام نفيس: وليس للأنبياء أن يتكلموا مع الخلق إلا بضرب الأمثال، لأنهم كلفوا أن يكلموا الناس على قدر عقولهم، وقدر عقول الناس أنهم في النوم، والنائم لا يكشف له عن شيء إلا بمثال، فإذا ماتوا انتبهوا وعرفوا أن المثل صادق. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. قلوب الخلق كله، هؤلاء المليارات من البشر الذين خلقهم الله وسيخلقهم، بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب رجل واحد، كقلب واحد يصرفه رب العالمين كيف يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وهناك رواية لهذا الحديث: صرف قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على دينك. وهذه كلها أدعية في المعنى نفسه، ليس هناك فوارق كبيرة بين المعاني التي جاءت بها هذه الألفاظ. قال: وهو من المثال، الحديث ده إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين، هذا من المثال الذي لا يعقله إلا العالمون. فأما الجاهل فلا يجاوز قدره ظاهر المثال بجهله بالتفسير الذي يسمى تأويلا، كما يسمى تفسير ما يرى من الأمثلة في النوم تعبيرا. جهله بالتفسير، تفسير الكلام هنا، تفسير الكلام النبوي الذي هو تأويل، كما نفسر القرآن فنسميه تأويل. ولذلك الإمام الطبري شيخ المفسرين منذ كان التفسير إلى اليوم، كتابه اسمه جامع البيان عن تأويل آية القرآن، جمع أقوال المفسرين كلهم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقته، وسماه جامع البيان عن تأويل آية القرآن، لأن تفسير الكلام هو تأويل الله، تفسير القرآن وتفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو تأويل الله، تفسير الرؤية هو تعبير عما كان فيها. كما يسمى تفسير ما يرى من الأمثلة في النوم تعبيرا، فيثبت الجاهل بالله، يعني يقرر أنه بدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، يثبت لله تبارك وتعالى يدا وإصبعا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لماذا نقول ذلك؟ لأن رب العالمين ليس كمثله شيء، وأهل السنة والجماعة لا يثبتون لله يدا ولا إصبعا ولا رجلا ولا عينا كما وردت هذه الألفاظ في كثير من الأحاديث، وإنما يؤولونها بالقدرة والعظمة والتمكن إلى آخر ما أولوه به. قال الغزالي رحمه الله: وكذلك قد يرد في أمر الآخرة ضرب أمثلة يكذب بها الملحد لجمود نظره على ظاهر المثال، الملحد الكافر، لأنه لا يستطيع أن يتجاوز المثال، كما جاء في الحديث الصحيح: يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح، فيثور الملحد الأحمق ويكذب به ويستدل به على كذب الأنبياء، ويقول: يا سبحان الله، الموت عرض، الموت عرض يصيب الإنسان والكبش جسم، فكيف ينقلب العرض جسما، وهل هذا إلا من المحال؟ ولكن الله تعالى عزل هؤلاء الحمقى عن معرفة أسراره، فقال: وما يعقلها إلا العالمون. والكبش هنا، أو التعبير الذي جاء في الحديث يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح، التعبير هنا عبارة عن مثل يقرب الله به للمؤمنين نهاية الموت، لا موت بعد يوم القيامة، الموت في الدنيا، أما في الآخرة فلا موت. فلكي يقرب الله المثل للناس المؤمنين الذين يؤمنون بما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم، ضرب لهم المثل الذي يعرفونه، كل الناس يعرفون الكبش إذا ذبح لا يقوم مرة أخرى، إذا ذبح لا يصنع شيئا مرة أخرى، إذا ذبح خلاص. فكذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للموت الذي تنتهي مهمته، تنتهي وظيفته، ينتهي وقوعه بكبش أملح يذبح بين يدي المؤمنين يوم القيامة. قال الإمام الغزالي: فهو مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ليوصل إلى الأفهام حصول اليأس من الموت. وقد جبلت القلوب، يعني طبعت، يعني أنشئت، وقد جبلت القلوب على التأثر بالأمثلة وثبوت المعاني فيها بواسطتها. ولذلك عبر القرآن الكريم بقوله: كن فيكون، عن نهاية القدرة. إذا قرأنا إنما أمره في القرآن الكريم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما معنى ذلك؟ هل نتصور كلمة كن التي من حرفين فيكون الشيء الكثير الكبير المنتج المثمر أو الضار أو ما إلى ذلك يكون بمجرد نطق هذه الكلمة؟ نتصور ذلك إزاي؟ لا، المقصود هنا نهاية القدرة، أن رب العالمين لا يقف دون قدرته شيء، وأن قدرته لا تحتاج إلى آلة ولا تحتاج إلى تدريب ولا تحتاج إلى معدات ولا تحتاج إلى تمرين العضلات الجسمية أو تمرين القدرات الذهنية. قدرة الله تبارك وتعالى لا نهائية، وأولها وآخرها أن يقول ربنا للشيء كن، فإذا قال ربنا للشيء كن فإنه يكون. فهذا التعبير تعبير بالمثل، عن نهاية القدرة، عن منتهى القدرة الربانية. وكذلك تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن القلوب بأنها بين إصبعين من أصابع الرحمن، هذا تعبير عن سرعة التقليب، سرعة تقليب القلوب أو سرعة تقلبها. إما أن رب العالمين يقلب القلوب كما في الحديث، وإما أن القلوب نفسها تتقلب بأمر الله تبارك وتعالى وقوله لها كن. قال: فالمقصود أن تعريف توزع الدرجات والدركات على الحسنات والسيئات لا يمكن أن يفهم إلا بضرب الأمثال، فليفهم من المثال الذي نضربه معناه لا صورته. نقول، هذا كلام الغزالي، الناس في الآخرة ينقسمون أصنافا وتتفاوت درجاتهم ودركاتهم في السعادة والشقاوة تفاوتا لا يدخل تحت الحصر، كما تفاوتوا في سعادة الدنيا وشقاوتها. قال: ولا تفارق الآخرة الدنيا في هذا المعنى أصلا البتة، من حيث اللغة إذا قال أصلا أو قال البتة واحدة منهما تكفي، إنما هو أراد تأكيد المؤكد، أراد تأكيد المؤكد، قال إنه لا تفارق الآخرة الدنيا في هذا المعنى أصلا، أصلا تكفي والبتة تكفي، إنما هو قال أصلا البتة، هذا التأكيد المؤكد الذي لا يعني لا يحتاج إلى تأكيد لكن نؤكده بزيادة. فليفهم من المثال الذي نضربه، نعم، قال: ولا تفارق الآخرة الدنيا في هذا المعنى أصلا البتة، فإن مدبر الملك الدنيا والملكوت الآخرة واحد لا شريك له، وسنته الصادرة عن إرادته الأزلية مضطردة لا تبديل لها، إلا أن عجزنا عن إحصاء آحاد الدرجات، إلا أن إن عجزنا عن إحصاء آحاد الدرجات، يعني درجة درجة هم ألف درجة هم ألفين درجة ما نقدرش نحصي آحادهم، إلا أن إن عجزنا عن إحصاء آحاد الدرجات فلا نعجز عن إحصاء الأجناس، يعني ما نعرفش عدد الدرجات كلها لكن نعرف أسامي المجموعات التي تدخل تحتها تدخل تحتها هذه الدرجات. قال: فالناس في الآخرة ينقسمون بالضرورة إلى أربعة أقسام: هالكين ومعذبين وناجين وفائزين. قال: ومثاله في الدنيا، ووعدنا بأنه حيضرب لنا الأمثال لكي نتبين ما يقول. قال: ومثاله في الدنيا أن يستولي ملك من الملوك على إقليم من الأقاليم، ملك يستولي على أرض غيره فيقتل بعض الناس فهم الهالكون، ويعذب بعضهم مدة ثم يطلقهم فهم المعذبون، ويخلي بعضهم من أول فتحه لبلادهم فهم الناجون، ويخلع يعني يعطي منح وملابس وأموال، ويخلع على بعضهم فهم الفائزون. كل الناس بيعملوا كده إذا انهزم جيش واحتل أرضه جيش آخر. قال: فإن كان الملك عادلا لم يقسمهم كذلك على النحو اللي قلناه إلا باستحقاق، فلا يقتل إلا جاحدا لاستحقاقه الملك معاندا له في أصل الدولة. عشان كده بنشوف حتى الآن الذين يعاندون الدول والحكومات يكون العداء لهم من هذه الدول والحكومات شديدا جدا، لأنه منكر أصل استحقاق الحاكم للحكم مهما كان سبب هذا الاستحقاق. ولا يعذب، لا يقتل إلا جاحدا لاستحقاقه الملك معاندا له في أصل الدولة، ولا يعذب إلا من قصر في خدمته مع الاعتراف بملكه وعلو درجته، ولا يخلي، فلا يعذب ولا يقبض ولا يقتل ولا يخلي يعني يترك، إلا معترفا له برتبة الملك لكنه لم يقصر ليعذب ولم يخدم ليخلع عليه، ولا يخلع يعني لا يعطي المنح والأموال، ولا يخلع إلا على من أظهر عذره، يعني فعل كل ما يستطيع بلغ منتهى طاقته، من أبلى عذره في الخدمة والنصر. أبلى عذره هنا يعني أظهره ويعني بذل غاية جهده في نصرة هذا الملك وخدمته. قال: ثم ينبغي أن تكون خلع الفائزين، ما هو الفائزين دول بقى درجة كبيرة، طبقة كبيرة مليانة درجات أحد، ينبغي أن تكون خلع الفائزين متفاوتة الدرجات بحسب درجات خدمتهم، وكذلك الذين أهلكوا، كذلك إهلاك الهالكين وتعذيب المعذبين ينبغي أن يكون بحسب درجات تقصيرهم، فتنقسم كل رتبة من هذه الرتب إلى درجات لا تحصى ولا تنحصر. كذلك يقول الغزالي: كذلك فافهم أن الناس في الآخرة هكذا يتفاوتون، فمن هالك ومن معذب مدة، ومن ناج يحل في دار السلامة، ومن فائز يدخل الفردوس الأعلى. ليس الناس كلهم على طبقة واحدة في الآخرة، لا أهل العذاب ولا أهل الفوز والنجاة. قال والفائزون ينقسمون إلى من يحلون في جنات عدن أو جنات المأوى أو جنات الفردوس، والمعذبون ينقسمون إلى من يعذب قليلا وإلى من يعذب ألف سنة إلى 7,000 سنة. طبعا الأرقام هنا 1,000 و7,000 وبتعدي، هذه كلها من الكلام الذي يعني لا دليل عليه إلا إذا كانت 1,000 سنة ضرب مثل بمعنى المدة الطويلة، و7,000 سنة ضرب مثل آخر بمعنى ما هو أكثر من 7,000 سنة. والسبعة كما نعرف في لغة العرب تفيد التكثير إلى غير حد، فسبع مرات و7,000 و70 و700 هذا كله في كلام العرب يفيد التكثير إلى غير حد، ما لم يدل الدليل على أن المقصود بعدد معين زي أشواط الطواف 7، هذه مش للتكثير هذه للتحديد، وزي رمي الجمرات 7 جمرات هذا ليس للتكثير هذا للتحديد. فهناك نصوص فيها لفظ السبعة أو رقم 7 تفيد التحديد بهذا الرقم، وهناك نصوص أخرى تفيد الاستعمال العام عند العرب وهو مطلق التكثير. قال وذلك من يعذب 1,000 سنة إلى 7,000 سنة وذلك آخر من يخرج من النار كما ورد في الخبر. الخبر ده يعني جاي بطرق لا تستطيع أن تثبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني هذا كلام موجود لكن أصله النبوي غير صحيح. قال وذلك آخر من يخرج من النار كما ورد في الخبر وكذلك الهالكون الآيسون. الآيسون يعني اليائسون، الآيسون من رحمة الله تتفاوت دركاتهم، وهذه الدرجات والدركات بحسب اختلاف الطاعات والمعاصي. قال الإمام الغزالي رحمه الله فهذا القدر كاف في بيان توزع الدرجات على الحسنات والدركات على السيئات، والله الموفق بلطفه سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى فصل تال سماه بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب، لأنه في الفصل الذي قرأناه تحدثنا عن الدرجة التي يكون فيها الطائع وعن الدرك الذي ينزل إليه العاصي. طيب ما الذي يجعل المعاصي الصغيرة كبائر؟ ما الذي يجعل الذنوب الصغيرة تؤدي بصاحبها إلى الهلكة؟ قال هذا عنوان هذا الفصل بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب. الصغائر من الذنوب الذنب الصغير كيف يصبح كبيرا؟ كيف يصبح عظيمة؟ ذكر أسباب ذلك وحددها بستة أسباب أو 5 أسباب كما سنرى، حددها بستة أسباب فقال رحمه الله اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب. الصغيرة الذنب الصغير، النظرة اللفتة، الكلمة العابرة، الكذا، هذه الذنوب الصغيرة تكبر بأسباب. أول هذه الأسباب الإصرار والمواظبة. الإصرار يعني إصرار المسلم، إصرار الإنسان، إصرار العبد على أن يعاود فعل الصغيرة. كذب مرة على وجه الغفلة استحلى الكذب بقى، كل مرة يكذب الناس ضحكوا على الكذب اللي قالها على وجه الغفلة أو الفلتة أو التنكيت، فكل مرة يكذب. ذكر سيئات بعض الناس فكانت حلوة في أذان المستمعين واستزادوه منها، فأضاف إلى ما يعرفه من الحقائق أكاذيب أخرى ينسبها إلى أصحابها. الصغيرة التي يتعود المرء عليها ويزيد في فعلها ويصر عليها تتحول إلى كبيرة، ولذلك قيل لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. إذا استغفر العبد بعد ذنوبه، بعد كل ذنب من ذنوبه استغفارا صادقا مقرونا بالنية أن لا يعود، فإنه لا يكتب له، لا يكتب عليه حتى لو كان كبيرة. وفي الحديث عن عبد الله بن عباس ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم والليلة 100 مرة، فالمستغفر غير مصر. قال ولذلك قيل لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. والذي روي عن ابن عباس في هذا غير مرفوع لأن المرفوع ضعيف، لكن المروي هو من كلام ابن عباس نفسه، فينبغي أن يتنبه إخواننا لا سيما الوعاظ وخطباء المنابر من ذكره عند ذكر هذا الكلام من نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال الغزالي رحمه الله فكبيرة واحدة تنقطع ويكف عنها صاحبها ولا يعود إليها ولا يتبعها مثلها لو تصور ذلك. يعني إيه لو تصور ذلك؟ يعني واحد عمل كبيرة مرة واحدة وما رجعلهاش تاني أبدا. ليه قال لو تصور ذلك؟ لأن الإنسان لا يصل إلى الكبيرة إلا وقد استمرأ هذه الأفعال إلا وقد استمر هذا النوع من الصيات، إلا وقد أحب أن يصنع ذلك وتلذذ به ورآه ممتعا فيكرره. ولذلك قال لو تصور ذلك كبيرة وحيدة لو انقطعت، كبيرة واحدة لو انقطعت ولم تتبعها، لم يتبعها العبد بمثلها، لو تصور ذلك لكان العفو عنها أرجى من صغيرة يواظب العبد عليها. طبعا هذا حكم متعلق بإرادة الله تبارك وتعالى، لكن هذا كلام العلماء، هذا كلام الوعاظ، هذا كلام الدعاء. تب عن الصغيرة والكبيرة، فإن أصررت على الصغيرة فقد أصبحت كبيرة كأنها كبيرة مستمر، الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة. قال الغزالي ومثال ذلك مثال قطرات من الماء تقع على الحجر على توال نقطة نقطة نقطة نقطة فتؤثر فيه، وذلك القدر من الماء، لو صب عليه دفعة واحدة لم يؤثر، لو أتيت بدلو أو إناء بدلو أو إناء وملأته ماء ثم صببته مرة واحدة على حجر في الجبل أو في الأرض أو في البحر لم يؤثر فيه، لكن لو تركت صنبورا مفتوحا بطريقة ضيقة جدا يسقط نقطة بعد نقطة فإن توالي هذه النقاط مع طول الزمن يؤثر في الحجر. طيب كيف لم يؤثر الكثير وأثر القليل؟ القليل داوم، القليل استمر، القليل ينزل على نقطة واحدة على موضع واحد من الحجر فيضره، أما الكثير الذي ألقي دفعة واحدة فإنه لا يضره بشيء. قال ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأعمال أدومها وإن قل، وهذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، فينبغي التمسك به، خير الأعمال أدومها وإن قل، إذا كان لك عمل صالح فداوم عليه، إذا كنت تصلي ركعتين في ليلة الجمعة مثلا داوم على هاتين ركعتين، إذا كنت تبكر إلى المسجد في يوم صلاة الجمعة داوم على هذه العادة الطيبة حتى تكتب لك حسنتها، إذا كنت تبر أهلك وقومك وبني أسرتك وعائلتك فداوم على هذه المسألة. المسائل التي يداوم المرء عليها هي خير عمله في الآخرة، العمل الطيب الصالح الذي يداوم على فعله في الدنيا هو خير عمله في الآخرة. ولذلك نحن دائما نطلب من الناس ونرجوهم أن يداوموا على فعل الخيرات، تصل رحمك استمر في صلة رحمك، صلة الرحم مش مرة في السنة وتكتفي، لا، صلة الرحم أن تستمر على السؤال، تستمر على تفقدهم إلى آخر ذلك، تتصدق بقليل من المال لأنك قدر عليك رزقك، داوم على التصدق بهذا القليل لأنه يتحول بعد ذلك إلى كثير في الثواب، خير الأعمال أدومها وإن قل. قال إلا أن الكبيرة قلما يتصور الهجوم عليها بغتة من غير سوابق ولا واحقة من جملة الصغائر. تكلم اللي كنا بنقوله قبل قليل لما قال كبيرة واحدة وعدة صغائر، الكبيرة لا يقدم عليه، لا يقدم عليها الإنسان بغير مقدمات، لا يقدم الإنسان على الكبيرة إلا وقد سبقتها صغائر كثيرة مؤدية إليها، وهذا تستطيع أن تراه في كل شيء. الإنسان لما بيجلس في مجلس الخمر المنهي عن الجلوس في مجلسها يجلس وهو متحرك، بعد قليل يشعر بأنه والله ما فيش حاجة بدل ما أنا ما شربتش ماليش دعوة، ثم يبعد الكأس عن جاره فيقربه إليه فيكون قد مسك الخمر وأمسك بالخمر وقدمها لشاربها، وهذه معصية أخرى، ما أنا ما عملتش حاجة، أنا قربته له بس بدل ما يمد إيده بعيد ويسكب الكؤوس كلها. ثم بعد ذلك طب ما هم كلهم بيشربوا ما جربهمش حاجة وطلعوا عالين هم مجرب شوي، فيرشف رشفة أو رشفتين ثم يأخذ كأسا أو كأسين، عندئذ وقع في الكبيرة الحقيقية. لم يقع في هذه الكبيرة الحقيقية إلا بعد عدة صغائر مؤدية إليه، الاستهانة بالمجلس ثم الاستهانة بالمجلس ثم الاستهانة بتناول الخمر لتقديمها إلى الغير ثم الاستهانة بالرشفة والرشفتين ثم بعد ذلك الاستهانة بشرب الخمر بصفة دائمة فيقع في الكبيرة. كذلك يقول، لذلك يقول الغزالي لا يتصور الهجوم على الكبيرة بغتة من غير سوابق ولا واحد من جملة الصغائر. قال فقلما يزني الزاني بغتة من غير مراودة ومقدمات، وقلما يقتل القاتل بغتة من غير مشاحنة سابقة ومعادات، فكل كبيرة تكتنفها صغائر سابقة ولاحقة. ولو تصورت كبيرة واحدة بغتة ولو تصورت كبيرة واحدة وحدها بغتة ولم يتفق إليها عود ربما كان العفو فيها أرجى من صغيرة واظب الإنسان عليها عمره. كان هذا هو السبب الأول، وهو أن يداوم الإنسان، يعني يصر الإنسان، يعني يصمم الإنسان، يعني يستمرئ الإنسان فعل الصغيرة فتصبح كبيرة. السبب الثاني استصغار الذنب. يعني إيه استصغار الذنب؟ يعني الإنسان يعمل ذنب أو معصية وعملية بسيطة، يعني دي تغفرها صدقة، تغفرها دعوة صالحة من عبد صالح، تغفرها ركعتين أصليهما في جوف الليل، أو حتى ركعتين تحية المسجد أصليهما تغفراني هذا الذنب الذي ألممت به. شعور العبد استصغار الذنب معناه شعور العبد المذنب بأن ذنبه صغير جدا، بأنه لا يستحق توبة، بأنه لا يستحق استغفارا، بأنه لا يستحق رجوعا إلى الله بسببه، ده ذنب صغير. هل أنت الذي تقرر ما إذا كان الذنب صغيرا أم كبيرا؟ هل أنت الذي تزن الأعمال بموازين الحق؟ يقول رب العالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فالإنسان لا يظلم شيئا، وإن كان حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأنت لا تستطيع أن تزن أفعالك وتقرر ما هو الصغيرة منها وما هو الكبيرة. فإذا استصغرت الذنوب واحتقرتها واعتبرت أنها مسائل تافهة هتغفر لك لأنك أنت عالم أو لأنك أنت متصدق كثير الصدقات أو لأنك بتحج كل سنة أو لأنك بتعمل عمرات 12 مرة في السنة أو 10 مرات في السنة كما يفعل كثير من الناس الآن، هذه غفلة، هذه غفلة لا تجوز للمؤمن العاقل، لأن العاقل يعلم أنه لا يقيس الأعمال ولا يزن التصرفات، وإنما يقيسها ويزنها رب العالمين في الآخرة. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله: المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره. المنافق ما يحسش بكبر الذنب، دي دبانة عدت كده وعمل كده. وأما المسلم المؤمن يرى الذنب كالجبل يوشك أن ينقض عليه فيقضي على حياته. وهذا الحديث مروي بطريقين عن عبد الله بن مسعود، أحدهما مرفوع له مروي بطريق واحد عن عبد الله بن مسعود، حدث الذين رووه عنه بحديثين، هذا أحدهما والآخر لله أفرح بتوبة العبد من أحدكم ما تضل دابته في الصحراء إلى آخر هذا الحديث. قال البخاري أو قال الراوي الذي ذكر البخاري رواياته ولم يصرح ولم يبين عبد الله المرفوع من الموقوف، لكن في رواية الإمام أحمد بين المرفوع من الموقوف. فالمرفوع هو المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره، والله تعالى أعلم. قال الغزالي: وإنما ليه اللي يخلي الذنب يعظم حتى يكون كالجبل يخاف المؤمن أن ينقض عليه؟ قال: وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله تعالى، فإذا نظر إلى عظم من عصى بذلك الذنب رأى الصغيرة كبيرة. والعكس في المنافق، المنافق مش عارف بجلال الله، مش مؤمن بجلال الله، مش مصدق بجلال الله، فيرى الذنوب كذباب مر على أنفه ثم أطاره. قال: وبهذا الاعتبار قال بعض العارفين: لا صغيرة بل كل مخالفة فهي كبيرة. هذا كلام لا يجوز مرور عليه مرور الكرام، هذا كلام مخالف لنصوص القرآن الكريم. ولكن الإمام الغزالي كما ذكرنا يعني في الجمع من كلام الصوفية وكلام الزهاد وكلام هؤلاء الناس يذكر ما يصح وما لا يصح. فانقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر منصوص عليه في القرآن الكريم، قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا الكبائر من الذنوب نكفر عنكم الصغائر الأخرى، أو إن تجتنبوا الكبائر التي كنتم تعملونها فإننا نكفرها عنكم بتوبتكم. فانقسام الذنوب: نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، هذا في سورة النساء. ثم في سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن في صغيرة وفي كبيرة، وكتابنا يوم القيامة كتاب كل إنسان يوم القيامة لن يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا عصى. فزعم بعض العارفين كما قال الغزالي أن جميع الذنوب كبائر ينافي هذه الآيات، وينبغي الوقوف عندما صرح به القرآن الكريم مهما كانت أقوال الناس بخلافه. وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه عن أحد الصحابة قال للتابعين، لبعض التابعين: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر. شوف الشعر رفيع إزاي ودقيق إزاي. كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. الغزالي بيقول بقى: ذلك لأن معرفة الصحابة بجلال الله تعالى أتم من معرفة أي جيل من الأجيال التالية لهم، فكانوا يرون الصغائر اللي احنا بنشوفها أدق من الشعر. مش احنا التابعين كانوا يرونها أقل من الشعر، كانوا يرونها من الموبقات يعني من المهلكات. هذا لأنهم يدركون جلال الله تبارك وتعالى. قال: وبهذا السبب، وهذا كلام مهم، بهذا السبب يعظم من العالم ما لا يعظم مثله من الجاهل. إذا كان الإنسان عالم بالقرآن، عالم بالسنة، عالم بالفقه، عالم بالحديث، عالم بأصول اللغة، ممن ينظر إليهم في هذه المجالات بأعين أو بعين الإكبار والإجلال، ثم يأتي بعض الموبقات أو بعض الصغائر أو بعض الكبائر، فالناس تعظم أن يأتي هذا منه، تستكثر عليه أن يأتي بهذا لأنه عالم. أما الجاهل الذي لا يعرف شيئا فإن الناس تقبل منه ما يفعل أو تتجاوز له عما يفعل. قال: ويتجاوز عن العامي اللي هو غير العالم في أمور لا يتجاوز في أمثالها عن العالم أو العارف، لأن الذنب والمخالفة يكبر بمعرفة قدر المخالف. قال: السبب الثالث السرور بالصغيرة والفرح والتبجح بها. الإنسان اللي يفضل يقول أنا عملت، أنا خليت، أنا سويت، كما في الحديث الذي يذم الناس الذين الحديث كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا أو العبد بالليل عملا ثم يصبح يقول: يا فعلان فعلت البارحة كذا وكذا، فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. فهذا من الكبائر، من الأشياء التي تؤدي إلى الهلاك. كل أمتي معافاة يعني غير هلكة إلا المجاهرون، وهذا هو الإجهار. والسبب الرابع أن يتهاون بستر الله عليه وحلمه عنه وإمهاله إياه. كلما ارتكب ذنبا ستره الله عليه، خلاص ده أنا مستور، ده أنا ربنا بيحبني، ده أنا ربنا اللي يمكن يفضحني، ويعتقد أن ترك الله له في هذا الطريق دليل رضائه عنه، مع أن ترك الله له والعياذ بالله في هذا الطريق قد يكون إملاء. وأملي لهم إن كيدي متين، إن الله يمهل ولا يهمل، إن الله لا يدع أحدا بغير أن يحاسب على أعماله، يغفر له أو يؤاخذ بها، هذا إلى الله سبحانه وتعالى وحده، لكن لا يجوز للإنسان أن يستصغر ذنبه. فقال، قال الغزالي السبب الخامس: ومنها أن يأتي الذنب ويظهره، ذكرنا الحديث فيه الآن، وهو المجاهرة، أن يصبح فيقول فعلت كذا وكذا فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. قال: لأن من صفات الله تعالى ونعمه أنه يظهر الجميل ويستر القبيح ولا يهتك الستر، فالإظهار كفران لنعمة الله تبارك وتعالى هذه، لأنه يؤدي به إلى الكشف ما ستره الله تبارك وتعالى عليه. السبب السادس والأخير أن يكون المذنب عالما يقتدى به. صغيرة العالم المقتدى به كبيرة، لأن العالم المقتدى به يقلده الناس، فإذا قلدوه في هذه الكبيرة هلكوا، وكان السبب في هلاكهم هو. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فالذي بدأ سنة حسنة قلده الناس فيها عليه له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجره ولا من أجر من بعده شيئا. والذي بدأ سنة سيئة في الإسلام فله عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ولذلك قال الله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، آثارهم ما يترتب على أعمالهم من بعدهم، يعني نكتب لهم ما قدموا من الخير ثم آثارهم التي تصيب من بعدهم من الخير اقتداء بهم. نعم، ونكتب ما قدموا وآثارهم، الآثار ما يلحق من الأعمال بعد انقضاء العمل. نقول هذا القول ونستغفر الله العظيم سبحانه وتعالى ونسأله العفو والعافية، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، والحمد لله رب العالمين.